لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد. قدمنا أنه في هذه المادة بصفة عامة بنحاول نصنف كتب التفسير بعدة اعتبارات، وإن الاعتبار ما هو الموضوع الأكثر أو الجانب الأكثر أهمية لدى المفسر في العناية به وهو يتحدث عن تفسير القرآن أو في خلال تفسيره، اصطلح المؤلف على تسميته باتجاهات المفسرين، وقسمها إلى يعني الأبرز الاتجاهات: الاتجاه اللغوي، الاتجاه الفقهي، الاتجاه الإشاري، الاتجاه العقلي المعاصر، الاتجاه العلمي. وبالتالي كما ذكرنا لما باجي اتعامل مع كتاب تفسير، ممكن السؤال الرئيسي الأهم اللي بدأنا به التصنيف هو مستمداته أثرية ولا عقلية، أو الرأي رأيه هو، ليس مش العقلي بالمعنى اللي هيجي معنا هنا في اتجاهات المفسر، وإن يبقى بنصنفه هو تفسير بالمأثور أم باجتهاد مؤلفه، ده اللي سميناه بالرأي أو بينه. ده أحد أبرز الأسئلة اللي بنسألها حوالين أي كتاب تفسير بنتعامل معه أو اللي بنصنف كتب تفسير على أساسه، وده معيار مهم جدا في قبول كتب تفسير ما على أنها كتب تعليمية، لأنها أو كتب يمكن أن نعتبرها كتب بترسخ لمنهجنا، فيبقى هي مقدمة. الأمر الثاني، طيب طريقة تناول المفسر لتفسير الآية، معني بالمعنى الإجمالي مباشرة ولا بيحاول الأول يجيب لنا المفردات اللي هو بيكون منها الآية فبيستعمل طريقة التحليل أو لا يستعملها، في طريقة التصنيف أسلوبه أو هو سماها أساليب المفسرين. الأمر الثالث، الجانب الذي طبعا بيهمنا جدا، سؤال عن عقيدة المفسر وانتماء هذا الكتاب من الناحية العقدية لما بيتعرض لآيات العقائد، ده هيشير إليه يعني. لكن السؤال الثالث اللي هو طرحه هو توجه المفسر يعتني بأنه باب أكثر، وده اللي سماه اتجاهات المفسرين، وهو سماه اتجاهات المفسرين وذكر هذه الاتجاهات الرئيسية من وجهة نظره أو الأكثر العلماء بيتكلموا حولها. فهو ذكر هذه الاتجاهات، تناولنا منها الاتجاه اللغوي والاتجاه الفقهي، ودي اتجاهات قديمة جدا يعني. الفرض نفسها من جهة ايه؟ من جهة ان التفسير، قلب التفسير هو بيان معاني الآيات. طيب ده بيحتاج يعني مستمدات لغوية، يعني بعض المفردات الغريبة كده كده المفسر محتاج شوية رجوع للغة. بس التفسير اللي بنصنفه انه لغوي، لا، ده هو مش بيبقى القدر الذي يحصل به التفسير، بل هو بيدخل بعد كده بعد ما بيقول التفسير الاجمالي ان قاله او ما، او احيانا ساعات ما يقولوش يعني، ويبقى معنى بالاعراب الايات والبلاغه التي في الايات، فيبقى هو معتني جدا بالدراسات اللغويه اللي حوالين الايه. وده يعني كان في مفسرين كتير بيميلوا اليه قديما لموضوع التدليل على إعجاز القرآن بعد ما بدأ بعض الزنادقة يطعنون فيها إلى غير هذا. فالاتجاه اللغوي اتجاه قديم ومستمر إلى يومنا الحالي. الاتجاه الفقهي باعتبار انه القرآن كتاب هداية في الدين ككل، الجانب الفقهي جانب كثير التفاصيل. فيعني اذا ايات الاحكام يعني بالذات لما بدأ المحدثين جمعوا احاديث الاحكام، عندي كتب فقه مرتبة على رؤوس المسائل اللي هي انا بقول يعني ايه المسألة، باب الوضوء حكمه وكيفيته نواقضه، يبقى انا بتكلم هنا ان بيتقال رأس المسألة ويتقال الحكم بدليله من الكتاب والسنة. طيب بقى عندي طريقة طرح تانية، ان الدليل الاول في احاديث الاحكام، فكان مهم ان يبقى في ايات الاحكام كذلك، فبدأ عندي كتب ايات الاحكام او تفسير يغلب على المفسر انه هو معني جدا بايات الاحكام. طبعا في كتب يعني بيبقى المفسر معني جدا بايات العقائد، ودي يعني صنفناها على ان نتكلم على كتب تفسير الفلق المختلف، يبقى بنقول المفسر ده من اهل السنة، ده اشعري، ده معتزلي، وانه هذا التفسير تأثر جدا او كان بقى معني جدا بهذا. فإذا يعني كأني سأجد أن التفسير الأكثر شيوعا هيكون معاها عناية إما باللغة وإما بالفقه. في التفسيرين توجهات حديثة سماها الاتجاه العقلي المعاصر والاتجاه العلمي، أشرنا إليهم قبل كده في مرات، ويمكن المرة اللي فاتت قفزنا سيبنا التفسير الاتجاه الإشاري يعني، واتكلمنا على قضية العقل والنقل بصفة عامة وهي خارجة عن موضوع الكتاب، لكن هي مهمة جدا استحضرها، هنكملها إن شاء الله. خلينا ناخد عشان نبقى ماشيين بترتيب الكتاب، نرجع للاتجاه الإشاري. الاتجاه الإشاري اتجاه قديم أيضا، صار له رواج حديث، وصار هناك نزج على منواله فيما عرف الآن بقضية التدبر ونحو ذلك، فمهم جدا ندرسه. يعني أنت ممكن تقول ما سنذكره من ضوابط ذكرها أهل العلم لقبول ما عرف قديما بالتفسير الإشاري هي الضوابط لأي اجتهاد تحت أي مسمى. هيجي مفسر معاصر يقول بدت لي فوائد، خواطر، تدبرات، تأملات، سميها ما شئت. أنت الآن تقول عايز تضيف إلى، تقول أن هذه الآية يستفاد منها كذا بطريقة، قد طبعا لو هي طريقة مباشرة غالبا هنلاقيها في كتب التفسير، لو اضيف منطوق الايه او في مفهوم المخالفه بتاعها او في مفهوم الوافقه بتاعها، يبقى غالبا بجد ان الدلالات الرئيسيه من مفهوم من المنطوق ومفهوم الموافقه ومفهوم المخالفه والقياس ما يستفاد من الايه بهذه الطرق لازم هلاقيه موجود في كتب التفسير الا ما نظر جدا يعني. طب ايه الاضافات اللي هتيجي؟ حد بيقول لا هي بس معنى لمحه من تكرار اللفظ ده هنا وتكرار اللفظ ده هنا، من التامل بين ايتين زي ما هنقول بعض الامثله. فلا كان المغلق في زمان اما الصوفيه واما اللي كان بيقولوا بطريقه منضبطه بعض المعنيين بالتدبر والتامل والتربيه. خلاص احنا نحفظ، هيبقى محتاجين نستحضر الضوابط دي بشكل كويس جدا، اللي نقول اي حد هيجيب اضافه من عنده حتى الاضافه اللغويه، ما هو كل ده طبق عليها لاي شيء هنقول ان ده معنى لاحظه شخص في الايه. ماشي، يبقى ده الاتجاه الاشاري، وان كان كلمه الاتجاه الاشاري بصفه عامه يعني عندما تسمعها يعني تتعامل بحذر شديد، لأن كان الغالب عليها إشارات التصوف، لكن عموما من إنصاف العلماء ومن ضبطهم، وهذا ينفع الأمة ككل بعد ذلك، لأن القرآن لا تنقضي عجائبه وسيظل هناك هناك أنواع من التدبرات والتأملات في كل جيل، يوجد من يضيف، نقول له طيب هذه المعاني لو والله أنت بتقول ده منطوق الآية، أمر سهل جدا ضبطه. الأول هنرجع التفسير الأثري إن كان موجود، لو موجود خلاص. طب لو ما فيش، إن الآية مفسرة في القرآن أو عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو عن التابعين، هنرجع لمعناها اللغوي المنضبط بالنقل أهل اللغة في زمن نزول القرآن، ده اللي بنسميه التفسير بالرأي، ولكن الرأي المنضبط ده لو أنت بتقول إن ده أخذته من منطوق الآية. طب من مفهوم الموافقة، مفهوم الموافقة الأمر فيه واضح، هو نوع من القياس أو نوع من القياس الأولى، يبقى الآية يبقى لازم أنا فهمت المنطوق ولقيته إنه ينطبق بصورة بدون أي جهد عقلي على نماذج أخرى كل العقلاء يقرروا إنه إيه، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. إن ده لما نقول إنه يفيد عدم الإيذاء والضرب، ده أعلى من أن يسمى قياسا، ده بيسموه مفهوم ايه؟ موافقة، لأنه كأنه داخل في المنطوق. ولو سمناه قياس لا مشاحة في الاصطلاح، هنسميه قياس الايه؟ الأولى، أو نسميه قياس وخلاص، اللي هو هيبقى ساعتها قياس منضبط جدا وواضح جدا إن العلة في الفرع أظهر منها في الأصل. يبقى أنت لو طب مفهوم المخالفة له شروط وله أحوال، بندرسها في علم أصول الفقه وبندرسها في علم قواعد التفسير. حد بقى بيقول لا والله انا لاحظت ان الله ترك تعالى ذكر وحمله وفصله 30 شهرا، وقالوا على والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين، طب الحولين كام وذا كام؟ وبعدين يخرج من هنا باستنباط ان القران اشاره، هنخليها اشاره، ما هيش برضو ان يعني عندي نص كده ان الحمل قد يكون ل6 اشهر، اكيد لو عندي كده، او ان النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه امرأة ولدت ل6 أشهر فقال لا تتهموها بالزنا أو إلى غير ذلك، تزوجت بس عشان ولدت، لا كان دي دلالته هتبقى أعلى جدا. لكن مع هذا دلالة إن الحمل والرضاعة وارد يكونوا 30 بينما الرضاعة وارد تكون 24، إذا الحمل وارد يكون 6، هنعتبرها من دلالة الإشارة. طب نشوف كده بقى، الأول هو أنا الآيات دي تلعبت في معناها عشان أطلع من مجموعهم المعنى ده، لا معناها واضح وصريح. طب هل وجه الارتباط لما أقول إذا كان الحمل والرضاعة ممكن يكونوا 30 والرضاعة ممكن تكون 24 أمر محتمل؟ طب ده مدى انسجامه مع العقل ومع الواقع ومع الحس؟ في النهاية ممكن نقول أن فعلا في القرآن إشارة إلى أن الحمل قد يكون 6 أشهر، وأن الواقع أكد هذا، ده اللي هنسميه تفسير إشاري. أي حاجة من هذا النوع بقى فيها هذه الدرجة من الربط، سميناها تفسير إشاري أو ما سميناهاش، مهم جدا التعامل معها بحذر شديد عشان محدش يتلاعب في القرآن بضوابط قالها لنا الإمام ابن القيم رحمه الله. وخلاصة اللي احنا عايزين نقوله في هذا الموضوع، وإن كان طبعا المؤلف جزاه الله خيرا أعطانا شوية أمثلة للمقبول والمردود من هذا، وبرضو ايه اشارة الى الكتب اللي فيها تفسير المشهورة بتفسير اشاري مردود والمشهورة بتفسير اشاري مقبول الى غير هذا، لتكتمل معنا الصورة باذن الله تبارك وتعالى. يبقى ده موضوعنا النهاردة على الكلام على التفسير الاشاري او الاتجاه الاشاري في مناهج المفسرين. يقول من اتجاهات المفسرين المشهورة اللي لقينا مفسرين كتير اتبعوها وهم يفسرون القرآن، يعني التفسير على القياس والإشارة. طبعا لو القياس الأصولي المنضبط لا دي هنخليها ضمن التفسير الفقهي، لكن هنا هو قياس عقلي عام جدا فيبقى داخل في الايه؟ في الإشارة. يقول هو تفسير الآية بغير معناها الظاهر. طبعا هنا حتى التعريف ده محتاج وقف، هو لأن بغير معناها الظاهر هتترفض عندنا. نقول هو القول بوجود فائدة زائدة على المعنى الظاهر، غير مسموح إطلاقا إن حد يجي يقول له القرآن ظاهر وإيه وباطن. يعني طبعا صيغة المؤلف طبعا بقيت كلام واضح جدا منضبط، لكن أقول حتى المعنى ده عشان بس التعريف ما ينفهمش منه حاجة غلط. لا، فيش حاجة اسمها تفسير الآية بغير معناها الظاهر. أيوة، ما هو ده هيبقى بغير معناها الدرس الأول، أو هو ربما لأنه عايز يقول المقبول والمردود معا، يعني فهو أنا عندي في المردود أو أعلى درجات المردود التفسير الباطني اللي بيفسر الآية بغير معناها الظاهر ويترك المعنى الظاهر تماما ويقول هو ده معنى الآية، وهذا أمر يعني يصل إلى الكفر في بعض الأحيان. ماشي، يبقى خلينا مع على التعريف بتاعه، لكن ليس هذا هو المنضبط. يعني لو احنا بنعرف الايه التفسير الاشاري بصفه عامه، يبقى هو ان يقول يفسر الايه بغير معناها الظاهر. احنا اللي هنقبله منه ان يكون دي فائده اضافيه على المعنى الظاهر المنضبط غير معارضه له كما سياتي من الشروط. لكن لو قلنا ان التعريف ده بيعرف كل المقبول والمردود معا، ايه اللي حصنفه من تفسير اشاري وبعد كده اخد منه مقبول وايه ومردود؟ قال لوجود اشاره خفيه اليه، ده المعنى اللي هو مع امكان الجمع بينها وبين الظاهر المراد، ده عشان تبقى منضبطه. لكن قال وهو وارد عن بعض السلف ولكنه قليل عندهم، وقد اجازه جماعه من اهل العلم بشروط معينه، وهي كمال ألا يناقض معنى الآية الظاهر. يبقى أول ما لاقي إن هو رايح يقول لي تفسير باطني دون أن يعرج على منطوق الآية ومعناها ومعناها عند السلف، يبقى ابتداء ده حتى لو الفوائد اللي فيه صح كتاب ناقص خطر لا يجوز التعويل عليه. يعني لو لقيت كتاب بيكلمني عن خواطر حول الآيات ولاقي انه عمال يقول ايات ويقول حاجات من هذا النوع حتى ولو منضبط، ده ما ينفعش الفوائد دي تتقال الا مركبة وملتصقة بالمعنى الاصلي، ويبقى استقر لدى المتعلم والقارئ والدارس الاية دي معناها كذا، وان فلان استنبط منها معنى وان المعنى ده هو كذا. لكن ان انا لان مثلا هتلاقي اللي بيقروا كتير مثلا النوراسي رحمه الله خطر كبير جدا، مع ان الراجل نفسه انحرافاته مش كبيره، لكن هو كل كتبه الاشاره بيقول الاشارات تدبراته هو، ومش بيعنى خالص بانه يبين لي المعنى الايه الاصلي للايه. ماشي، ايه النورسي. فاذا لا، ده المساله مش شرط الا ناخد معنى الايه الظاهر، ده شرط مهم جدا، بل احنا بنضيف معاه انه المعنى ان اللي عايز يقول فوائد بيقرر هذا المعنى بمنتهى الوضوح قبل ما يقول ايه فوائد إضافية. الأمر الثاني أن يكون معنى صحيحا في نفسه. الفوائد دي ما أقدرش أقول أن الآية دليل عليها، لأنه الدليل حيستفاد لما يبقى دلالة منطوق الآية أو مفهوم الموافقة أو مفهوم المخالفة أو القياس. إذن الإشارة دي أقل من الدليل. يبقى المعنى ده لو قلت ان هو في الآية إشارة إليه مش هعتبره معنى صحيح إلا لما لقي له دليل في حتة تانية، أو يبقى انه أمر إيه محتمل، ولا أعتبر وجود الإشارة إليه في الآية دليل، لأنه أقل من أن يكون دلالة. عشان كده نقول أن يكون هذا المعنى صحيحا في نفسي، ما بالك بقى لو لقيت المعنى باطل. ده أنا بقول ده أنا لو لقيت المعنى لا دليل عليه لن أعتبر الإشارة الموجودة في الآية يبقى معتبر إنها دليل كافي، لازم أدور على دليل آخر، ما بال لو لقيت أن المعنى باطل. يبقى إذن أن يكون معنى صحيحا في نفسي. صحيح في نفسي ده معناها ان انا ابتلوا دليل غير الايه غير الايه اللي انا بزعم ان في الايه اشاره اليه. الامر الثالث, طيب ادي الايه عرفنا المعنى الظاهر, جالنا معنى جديد, قلنا انه يجب الا يناقض المعنى الظاهر, لو ناقضه يبقى لازم رد, وان يكون صحيح في ذاته يبقى هو نفسه مفتقر الى ايه الى دليل. طب لقيناه صحيح ينفع اقول انه في الايه اشاره اليه, هو لا يناقض معنى الايه وعليه دليل من خارج الايه. انا بس هنا الدعوه ايه, ان في الايه اشاره اليه, عشان اثبت هذه الدعوه عايز ايه, ان الاشاره تكون موجوده فعلا. فاقول له ما وجه الارتباط, ما انا ممكن اجيب معاني كتير صح وانا افسر ايه. يعني انت دلوقتي بتقول ده ممكن, وده زي اعداد الخطب, خد بالك اعداد الخطب مش درس تفسير. يعني لما اجي مثلا اقول تفسير سورة العصر كخطبة او درس او موعظة, هيبقى فيها والعصر في اشارة بالاقسام على الوقت الى اهمية الايه الوقت, ادي الاشارة. ممكن اقول بقى حديث في اهمية الوقت, اقول حكم من كلام الحكماء ومن تجارب الناس في اهمية الوقت, ينفع يتقال ايضا مفيد, مفيد الناس محتاجاه بانه درجة حسب, لكن ده ليس تفسير, لا هو تفسير بالمنطوق ولا بالمفهوم ولا بالاشارة ولا اي لغة, غير ان جعلت من الاية مدخلا او لما جاء ذكر هذا الموضوع الذي اشارت اليه الاية استطردت فيه شوي. ده يعني ففي فرق بين انه يمكن ان يستعمل هذا في الوعظ او يكون من اللائق ان يقال, وبين ايه, وبين ان انا اقول ان هذا تفسير. يبقى لازم يبقى فيه وجه ارتباط, يبقى ان يكون في اللفظ اشارة اليه. هو الرابع يعني كأنه تأكيد للثالث, وان يكون بينه وبين بعد معنى الايه ارتباط وايه وثلاث. طب في حته مهمه عايز نستحضرها للفرق, لان الاربع شروط دول ممكن ما بينليش قوي القضيه. دلوقتي احنا لو احنا اول مره ندخل القاعه دي وبعدين بنتكلم نقول والله قاعه جيده واسعه ابعدها كذا في كذا تقريبا تسع الناس, فده امر احنا بنتكلم هنا على مساله حسيه اللي هي دليلها النظر, نظرنا فده كده الايه دليل النظر, النظر البصر يعني الحسي, كل الناس شافته وكل الناس وصلت الى ذات الايه النتيجه. فمش معقول احنا كلنا جينا القاعة ونظرنا اليها وبعدين واحد ايه يقول ان الحيطة لونها اخضر والتاني يقول لونها ابيض, صح يعني كده يبقى اكيد ايه احد الاطراف كاذب او واهم او ناسي. خلاص يبقى الدليل لما يوجد كل الناس بتصل الى نفس الايه النتيجة, الا لو كان دليل في درجة غموض, برضه درجة غموض دي بتبقى. طيب الكتاب والسنة من 1400 سنة والأمة يعني السلف فهموا هذه النصوص ونقلوها إلى من بعدهم, اللي يجي يقول لي إشارة تيجي منين الإشارة, ما الدليل كان موجود والأمة فهمت الدليل وأخذت منه ما يدل عليه. يبقى إذن هروح بقى لإشارات أهل التصوف أو أفحش منهم, إشارات الباطنية اللي فيها تأليف وكذب على الله تبارك وتعالى. لا لسه مازال في مجال لإشارات لا يراها كل الناس. نعم. مثاله بقى ان انا اول ما ادخل بقى الـ الـ الـ هنا القاعة، افترض ان انتوا ايه لسه داخلين اول مرة، فحد يقول لنا ومن مزايا هذه القاعة انها مجهزة ببروجيكتور. بصوا فوق كده هتلاقوا. هو الراجل ده لمح شوية، ضرب عينه في كل حتة، او قدرا هو بص مكانه مش باين قوي صح. انا بدل المثال ممكن يطلع باين فالمثال يبوظ مني، بس افترض انه الراجل ده انفرد بتلك النظرة، دليل ان احنا هنقبلها منه ان نقول له يا عم هو فين ده يشاور لنا عليه كلنا ايه نشوف. الاشارة دلالة خفية لكن دليل صحتها ان صاحبها يعرف يوريها لنا يشاور لنا عليها، نلاقيها دلالة منضبطة ايه لفظا ومعنى، نقول اه والله هو لماح شوية، هو دقيق النظر شوية، هو دقيق الملاحظة شوية، لكن لما يقولوا ايوه انا بقول لكم هو في بروجيكتور، طب فين يا عم؟ لا اصلا انا بشوف اللي انتوا ما تشوفوش. لا مش هنصدق. عرفت المثال ده استصحبه جيدا. لذلك اشارات اهل العلم، ما انا كنت لسه بقول لك المثال اهو، لو حد جه قال القرآن يرشدنا الى ان الحمل ممكن يكون 16، فين؟ مالكمش دعوه، دي فتوحات ربانية بقى. ده الايه بتاع ابو حسين اللي كان بيقول لك ايه، هبات تهب على العقل فتنعكس مش عارف فين، اي حد حاول الكلام ده يبقى دجال على طول. فهو مفيش حد من اهل العلم هيجي يقول والقرآن دل على كذا تقول له فين، يقول لك مش موجود مش هقول لك دي اسرار. لا ما هو قالوا لنا، هم خد بالك الله عز وجل هنا قال كذا وهنا قال كذا وهنا قال كذا. بعد ما يقول لنا من فرض هو بالانتباه اليه بقى موضوع المائده، نقوم نطبق عليه القواعد اللي قالها لنا ابن القيم. ابن القيم من اكثر الناس اللي له كلام في الاشارات والتدبرات، بنعمل مع كلامه الكلام ده زي ما هو بيعمل مع غيره. والله طب اذا كان انت لم تتلاعب في معنى الايه، جبت لنا معنى صحيح في نفسه او على الاقل ليس باطلا، وقلت لنا انت استفدت من انه لفظ في الايه، والشرط الرابع اللي انا شايفه شيء من يعني تاكيدا الثالث، ولكن كانه نتكلم على اللفظ والمعنى والترابط موجود، نقدر ساعتها نقول ان في الايه اشاره اليه. وهيبقى ما زال بعد ده كله احنا درجته ايه عندنا، انه ايه اشاره ماشي. اما اللي يقول لك اصل دي فتوحات وهبات وانعكاسات يبقى جاي يحرف لنا القران. وحتى العالم اللي يقول اشاره وبعدين نمشي معاه ما نلاقيش كده، نقول هو الرجل ليس متلاعب بالقران، ومن عادته تعظيم القرآن، لكن هو في هذه المرة أخطأ في نسبة هذا المعنى إلى الآية، لأن المعنى باطل أصلا فلما جل نسبته الآية، أو حتى معنى صحيح بس ملوش علاقة بالإيه بالآية. أو ممكن بقى إيه درجة كده، يعني مثلا زي بعض العلماء يقولوا في سورة القدر سلام هي، قالوا كده ايه ده الحرف 27، يبقى ده اشارة، عمره ما يقول ان ده دليل الى انها ليلة الايه، نقول له يا عم ده مخالف للدليل، الدليل قال انها ايه تنتقل، لك طب ما يمكن اشارة الى انها ارجى الليالي، تقف عندها كده وتشوف ما عهدته من خطاب الشرع. الشرع دعانا نعد الحروف، طب هل كان الاصل في نزول القرآن وضبطه وحفظه القراءة ام الكتابة؟ القراءة. طب والقراءة هنتبه ان ده الحفظ الحرف 27، خد بالك دي ما تجيش غير ايه بالكتابة. فرغم ان في الاخر هتقول إشارة إلى أن أرجى الليالي، أرجى ليالي ليلة القدر هي 27، وهذا ما أتت به الأدلة في النفس شيء كبير من اعتبار أن هذه إشارة معتبرة في الآية، مع أن المعنى نفسه إيه؟ صحيح، لكن عم ممكن يفوتوا لزي دي يقولوها من باب لأنها هي عليها دليل أصلا، ولم يتلاعب في معنى الآية. يعني هي كده قال الآية صحيح والمعنى اللي عليه دليل خارجي هو مجرد ربطه بالآية. ياخذ بالكم الآية فيها إشارة إلى ما أتت به السنة من أن أرجى ليليها ليلة الإيه؟ السبع والعشرين. ومع هذا أنا أرى أن هذه إشارة ضعيفة جدا، وإن فتح الباب أمام مثل هذه الإشارات يفتح الباب للي بيقولوا إشارات فيها تلاعب بالقرآن، مع أن لا هذه ليست فيها تلاعب. بص دي الدرجة، خد عندك إشارة أن الحمل قد يكون 6 أشهر على أنها من أكثر الإشارات قبولا، لأن دي من من من من اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم. لأنها أولا من أتى بها هم أفضل الأمة في العلم وفهم القرآن، إن الدلالة بعد أنا زي ما قلت لك المثال، أنت دخلت ما شفتش البروجيكتور، واحد بس اللي شافه بس لما وراه لك إيه شفته. فهنا ما عنديش آية في القرآن بتقول الحمل 6 أشهر، لكن من تأملها ووجدها لما جه نقول له جبتها منين وراها لنا، لما وراها لنا شفناها، وبقى يعني بقية الصحابة والتابعين والعلماء والأئمة لغاية احنا كده واحنا لسه بنستهجى، لا والله موجودة اهي. خدت بالك الفرق الجوهري جدا بين حد بيخترع ويؤلف ويحرف الدين ويحرف كتاب الله تبارك وتعالى، وبين انه هي المعنى كان مستتر استتار عالي قوي، عايز مجتهد في غاية الإتقان عشان يكتشفه، لكن بعد كده بقى مبذول لكل متعلم، لأنه هيشاور لنا هو جابه إيه، جابه إزاي، ومفيهوش أسرار ولا نفحات ولا فتحات ولا هبات ولا أي شيء. كل هذا، كل هذه الكلمات لما حد يقول لك خد مني الكلام ده ما تسألنيش عن مصدره، شكرا لا أريد منك هذا الكلام. كلام الله تبارك تعالى خطاب للأمة ككل، أفهمه بالقواعد اللي الأمة فهمت بها الكتاب. ما يجي حد يقول لي إذن أنت تأتيني بباطل من عندك تريد أن تجعلني أصدقه بدعوى أنه كلام الله أو مستفاد من كلام الله، يبقى دي الإيه القضية. فأنا بقولك ممكن بقى هنا الإشارة اللي أعتبرها إشارة مقبولة تماما إن الحمل ممكن يكون إيه 6 أشهر، وقبلتها الأمة طبعا، ده مما يؤكدها، وأكدها الواقع حاجات كتير جدا، لكن في الأصل إن دي كيف استفيدت من الآيات. وعلى حافة المردود سلام هي، إن هنا إيه ده الحرف الإيه 27. بس إحنا إزاي يعني القدر لو نظرت فيها هتلاقي الحرف 27 فيها كلمه ولا كلمه؟ هم قالوا ايه؟ لا استنى نرجعها، بس هم بيقولوا زلمه ايه؟ هي كلمه، هي الكلمه 27، هي الكلمه، الكلمه بس عند عدد الكلمات هتطلع حاجه 30. ما هتلاقيه تصرف في يعني، ما هو عشان يطلعها 27 هيعمل شويه تصرف تطلع 27. ايه؟ انا لم احققها، لكن هي مشهوره جدا، فهي مش لو هي مش 27 هتلاقي ان هو ايه؟ بسالش حروف، الحروف العطف مثلا. ايه بالظبط كده. فيبقى ديت اللي هن ايه ال ال ال ال ال ال ال ال الكلمة 27 دي اللي على الحروف اللي قول ايه، والله في عد هذه اشارة نظر، ولكن لكونها صحيحة في ذاتها فتساهل بعض اهل العلم في ذكرها. هو هنا التساهل في ايه؟ في ادعاء انها مرتبطة بالآية او مستفادة ايه من الآية. طبعا بعد كده هقول بقى امثله، والامثله اللي فيها انحرافات كتيره جدا كما تعلم. لكن احنا بنقول احنا لما طبقنا الشروط دي ايه اللي قبل وايه اللي حتى بقى على حافه الرد، وده قلنا مهم جدا. تيجي بقى تتكلم على اي شيء من الفوائد التي قد يذكرها المفسرون حول الآيات. يقول قال الإمام ابن القيم رحمه الله، وهذا كانت الكلام قبله على التفسير الإشاري، فعشان كتاب يعني التفسير على الإشارات والقياس لا بأس به بأربعة شرائط: ألا يناقض معنى الآية، لأن هي فائدة إضافية، يبقى الأول تقول لي المعنى الصحيح الثابت، ثابت بنص القرآن في آية أخرى أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حديث فسر الآية أو كلام الصحابة أو التابعين أو ما استفاده أئمة التفسير المنضبطين من المعنى اللغوي المنضبط، إذا لم يوجد شيء من هذا ده التفسير، ده المعنى، ده معنى الآية ما غير قابل لأن حد يتلاعب فيه. الفائدة الإضافية دي أول حاجة أشوفها مع المعنى ده، ما هي مش هي لو هي مطابقة لا تبقى هي عبارة أخرى للتفسير، يبقى ما فيش جديد. يعني لو قلت إن إشارة هي بعينها تفسير الآية ما بقاش اسمها إشارة أصلا، لكن أقول لي دي حاجة إيه إضافية، أنا أقول له طب الأول معنى الآية عندك إيه، الامر الثاني غير بقى مع اي حد يجي يقول ان تلك الاشاره هي معنى الايه، يبقى من الاول كده كلامه مرفوض. لا، هات لنا المعنى ثم غير ان المعنى يبقى الاشاره دي لا تناقض الايه المعنى، ده احد الشروط لسه اكتمال الاربعه. واقول وان يكون المعنى صحيحا في نفسي، طب مش الايه دليل عليه؟ لا، ما احنا ما قلناش انها دليل، ما هي لو دليل كان يبقى الآية تدل على هذا المعنى منطوقها أو مفهوم موافقتها أو مخالفتها أو القياس عليها، ما مش موجود الكلام ده في الآية، يبقى إيه؟ يبقى إذن كان الكلام الجديد ده محتاج دليل في نفسه أن يكون صحيح، وممكن التسامح لدرجة على الأقل إن ما يكونش إيه باطل. بمعنى لو المعنى ده انا عندي ادله تانية تؤكد بطلانه، طب اذا كان في ادله صريحه بتقول ان المعنى ده باطل، انا جاي انسبه لايه اخرى بدليل الاشاره، ده انا لو عندي تعارض منطوق مع مفهوم هقدم المنطوق، مش كده؟ طب ما لو بالك بقى لو تعارض منطوق مع اشاره، يبقى انا رايح انسبه اشاره اصلا ليه من الاول، يبقى ان يكون المعنى صحيح. وساعات في التطبيق ممكن في دي نخفف الشرط ده شويه، نخلي ايه على الاقل الا يكون المعنى ايه فاسدا او باطل. يقول ان يكون في اللفظ اشعار به، ده الاول ما ينفعش اتلاعب في معنى الايه او اجيب حاجه اضعف من المنطوق اجعلها تزاحمه، يبقى عشان كده يبقى الاول ما ينفعش انها تعارض الايه المعنى الايه، الثاني انها تكون صحيحه في ذاتها ما تبقاش باطله على الاقل. ما هو ده مش كفاية أنا نسيبه للآية، أنا كده ممكن تحت أي آية أقول ما لا يحصى من الحقائق الشرعية والكونية وأقول إيه والله هي لا نقضت معنى الآية ولا هي باطلة، ده هي صحيحة. لا، ما أنت عشان تنسبها للآية يبقى في لفظ الآية إيه إشعار بها، وقلنا اللفظ والمعنى كمان بقى يبقى دول شرطين، وأن يكون بينه وبين معنى الآية ارتباط وتناغم. فإذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة كان استنباطا حسنا، يبقى إذن الإشارة أي معنى كده هيقوله لنا غير التفسير المباشر هنعتبره إشارة، ولكن ليست مقبولة إلا لما تحقق من الأربع إيه شروط. يقول وقد صار على هذا الاتجاه جماعة من المفسرين على اتجاه الاكثار من الاشارات، لكن مين انضبط ومين ما انضبطش ده يقول على تفاوت بينهم في ذلك، فمنهم من اقتصر عليه وأعرض عن الظاهر. ده ابتداء كده خطر عظيم، حتى لو إشارته إيه صحيحة في ذاتها، فضلا إن معظمهم هو سايب الظاهر. ليه؟ لأنه مش شايف أنه يلزمه أن الإشارة بتاعته تكون متوافقة مع ظاهر الإيه؟ الآية أو مغارب عرض. لا، فابتداء لما لقي الكتاب كله إشارات لازم أرفع درجة الخطر جدا في التعامل معه، وحتى لو طلعت إشارات صحيحة أقول الكتاب ده يمكن أن يستفيد منه المتمكن في علم التفسير، ولا ينصح به للدراسة ولا المبتدئ ولا للدعوة إلى الله. ولا ليه؟ خطر أن يتناول الآيات في رحابة فكر المفكرين لا، لازم القرآن يبقى أنا عارف أنه أنا ملزم باتباع القرآن وبفهم السلف القرآن. يقول فما خالف هذه الشروط فهو غير مقبول، وقد صار على هذا الاتجاه جماعة المفسرين على تفاوت بينهم في ذلك، فمنهم من اقتصر عليه وأعرض عن الظاهر، ومنهم من اهتم به مع عدم ترك التفسير الظاهر. وكذلك هناك تفاوت واختلاف بين التفسير الإشارية من حيث القلة والكثرة في الإشارات، ومن حيث صحتها أو بطلانها. ده كده ضوابط المسألة، ده اللي احنا عايزين نقول بعد كده، ذكر ايه مؤلفات وذكر امثلة. يبقى اذا انا اللي بيهمني ايه المعنى الظاهر للآية، هو منطوق الآية، ايه اللي مستفاد من الآية بطرق الاستنباط المنضبطة اللي هي مش هخليها إشارات، ده أنا اعتبرها ما يؤخذ من الآيات وفق منهج الأمة ككل في استنباط الأحكام من الأدلة، ما يستنبط من منطوقها أو مفهوم موافقتها أو مفهوم مخالفتها أو القياس عليه بقواعد الاستنباط الموجودة في كتب أصول الفقه، وبصورة أو بأخرى أيضا في كتب قواعد التفسير. احنا قلنا مفهوم الموافقة اعتبروا، او العلماء ساعات يقولوا مستقل، ولكن وساعات يدرجوه ضمن القياس، ولما بيدرجوه ضمن القياس بيسموه قياس الاولى، وده عشان نحترز بس من لو قلنا منطوق الآية. المثال اللي ذكرته قبل قليل يعني لما نستدل بقوله تعالى ولا تقل لهما أف على حرمة ضرب الأبوين أو شتمهما مثلا، لو أنت قلت والدليل الآية يقول لك فين ده في منطوق الآية، طب لو قلت القياس عليها كلام صح، لكن أنت أنزلت رتبة الاستدلال. هو العلماء عايزين يقولوا لا، هذا الحكم حنسميه أنه استفيد من النص لا بطريق القياس ولكن بطريق دلالة اسمها مفهوم الموافقة، لما يبقى ذكر شيء في الدليل ونحن سنعدي الحكم إلى ما يساويه تماما أو يفوقه. طيب ينفع يتسمى قياس؟ بيجوا في القياس يقولوا والقياس ثلاثة أنواع، القياس الأعلى والقياس المساوي والقياس الأدنى، واللي احنا محتاجين نسميه قياس ونتثبت من وجود العلة وان العلة دي هي العلة المؤثرة هو قياس الأدنى، ده اللي بتسميه الايه القياس. يبقى كأن القياس المساوي وقياس الأولى بندرجهم او الأدق ندرجه تحت ما يسمى مفهوم الموافقة. وحتى بنحتاج مفهوم الموافقة عشان لما يجي عندنا باب مهم جدا هو مفهوم المخالفة. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس في مدون خمسة أوسق صدقة، هنا المنطوق منطوق الحديث ان الاقل من خمسة مفهومش زكاة. طب يعني الخمسة فصاعدا فيهم ده مستفاد من ايه؟ من المفهوم. طب لو فرض ان جالي حديث انه لا زكاة الا في ستة اوسق, هو ده ما جايش على فكرة, كنا ساعتها هنقول هو حديث ليس في دون خمسة اوسق صدقة, كأن ايه بيقول القليل ما فيهوش وقال الخمسة على سبيل المثال, وكنا هنقدم منطوق انه لا صدقة الا ايه في ستة فصاعدا. لكن لو هو حديث واحد اللي جالي هأعمل منطوقه ومفهوم, فمنطوقه ان الاقل من خمسة مفهومش يبقى مفهومه ان الايه الخمسة فصاعدا ايه فيه, يبقى لذلك. فمن اجل ان عندي حاجة اسمها مفهوم المخالفة من باب المشاكلة, خد بالك في مفهوم موافقة كمان اللي هو قول القياس الايه المساوي. يبقى انا عندي الدليل له مفهوم, له منطوق ومفهوم موافقة ومفهوم مخالفة وقياس اللي هو ايه اللي هو قياس الادنى, ده اللي محتاجين نسميه قياس, وان كان القياس ممكن يشمل القياس الاولى والقياس الايه المساوي. طيب مش احنا الوقت يداهمنا كما يقولون وقت قطع الكهرباء, وبسرعة نحاول نقرأ اللي باقي معنا في هذا المبحث. يقول هناك أهم المؤلفات التفسير الإشاري, هناك مؤلفات عديدة في هذا الاتجاه, كما أن بعض كتب التفسير اهتم بذكر التفسير الإشاري مع ذكر التفسير الظاهر, ومن أشهر المؤلفات فيه ما يعني تفسير القرآن العظيم لسهل بن عبد الله التستوري, وهو تفسير شامل لسور القرآن لكنه لم يفسر جميع الآيات, وقد اعتنى بذكر الإشارات الصوفية الخفية مع عدم تركه للتفسير الظاهر, وهو مطبوع في مجلد صغير. يمكن ده ايه ده يعني اعتناء, وهو الأول مرة على آيات القرآن الآية اللي مالوش فيها إشارة ما مش معتني, يعني هو الكتاب في الإشارات فقط, لكن هو انضبط بحتة إنه قال التفسير الظاهر, وده خلى إشاراته معظمها لأن هو طالما اهتم بذكر التفسير الظاهر يبقى هو مهتم بالربط اللي بين التفسير الظاهر وبين الإيه بين الإشارة. لكن طبعا التعامل معه أيضا يجب أن يكون بحذر شديد. أيضا من الكتب لطائف الإشارات لأبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري الشافعي المتوفى سنة 465 هجري, وتفسير كامل للقرآن مطبوع في ستة مجلدات, وهو من أحسن التفاسير الإشارية وأوضحها وأبعد عن التكلف, وإن لم يخلو منه أي ولا يخلو من الإيه التكلف. طبعا أنا لم يعني ما كانش لدي الوقت الكافي ان اتحقق من ان التكلفات اللي فيه قليله, واشك يعني احتاج الامر الى نراجع لانه معمول عليه دراسات مستقله, يعني بعض رسائل الماجستير والدكتوراه تكلمت عليه, يعني اللي هيستفيد منه يراجع هذه الدراسات الاول. اظن ان التكلفات فيه ليست بالقله التي ذكرها المؤلف. منه أيضا عرائس البيان في حقائق القرآن لأبي محمد البقيلي الشيرازي المتوفى سنة 606, وتفسير كامل للقرآن, وقد يترك تفسير بعض الآيات أحيانا مطبوع في مجلدين, وعامته تفسير إشاري متكلف وفيه تأويلات صوفية باطل. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني لأبي الفضل شهابي شهاب الدين محمود الألوسي البغدادي, ده يعتبر معاصر نسبيا يعني, متوفى سنة 1270, وهو من أوسع كتب التفسير مطبوع في 15 مجلدا كبيرا, وهو تفسير جامع مليء بالعلوم واللطائف وله اهتمام بالدلالات الإشارية. طبعا الألوسي يعني في الجملة يعني ينتصر للحق, لكن هو برضو كأنه المرحلة كانت مرحلة شيوع التصوف, فكأنه جار هؤلاء في انه الناس كأنه مش هيبقى تفسير من غير إشارات. طبعا مو يعني لكن هو في الجملة منضبط. طيب نقول بقى ايه امثلة لتفسير ايات ايه اللي قبل وايه اللي رفض. طبعا تفسير شيخ الشعراوي رحمه الله ولم يكتبه كما تعلمون هي كانت حلقات تلفزيونية يمكن ان يصنف من التفسير الاشاري المقبول في الجملة، بمعنى انه في الغالب بيعنى بيان المعنى الظاهر للآية، ولما بيعنى به بيجيبه من كتب التفسير المعتمدة وان لم يذكرها لانه مش في درس علم قوي يعني هو كان بيتكلم العوام، وهو هتلاقي فيه خصائص كده من كذا حاجة يمكن اعتباره تفسير لغوي باعتبار عناياته بالبلاغة، لكن هو كان بيعنى بالبلاغة بطريقة غير معهودة عند احد قبله ولا اظن ان حد بعده هيعملها، وهو انه يتكلم على البلاغة بطريقة يفهمها العامة. يعني البلاغة علم نخبوي شوية يعني ايه، لكن هو ده اللي هو قدمه، وانا ارى انه مجهود كبير جدا يعني مجهود رائع، بس محتاج هيظل غير مناسب للمبتدئ في طلب العلم. يعني ليه؟ عشان التنقيح بعد، وليس هو في الاسلوب خلاص سهل الدنيا لاقصى درجة، لكن التنقيح في بعض قلال اعتقاده وكانت مش كتيرة ونحو ذلك. لكن هو ممكن اعتباره من جهة تفسير لغوي، ولو اعتبرته تفسير لغوي هتعتبره يعني منفرد في بابه انه يقرب المعاني البلاغية للعامة وباللغة العامية كمان، ومن جهة هتلاقي في عناية باللطائف الإشارية، وإن كان في الغالب لا يذكر إلا اللطائف الإشارية المنضبطة. طيب الأمثلة، قال من أمثلة التفسير الإشاري المقبول ما يلي. المثال الأول ما ذكره سهل التستري عند قوله تعالى فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون، حيث قال أي أضدادا، يبقى ده المعنى الظاهر للآية، معنى منطوق الآية. بعض الآيات القضية أن أفسر لفظ واحد خلاص وبقيت الألفاظ ظاهرة جدا. قال أي أضدادا، وبعدين قال لنا إيه بقى، فأكبر الأضداد النفس الأمارة بالسوء المتطلعة إلى حظوظها ومناها بغير هدى من الله. طيب هو هنا عمل إيه؟ هو هنا أعمل عموم الآية اللي ممكن يكون السياق بيجعل ذهن القارئ ما يعملش هذا العموم. يعني النقاش مع الكفار الذين اتخذوا لله أندادا فعبدوهم من دون الله وسووا بينهم وبين الله، الخطاب معهم ولفظ الأنداد الأضداد، إذن ده المعنى اللي اللفظ دل عليه والسياق دل عليه. طب هل ما زال اللفظ يتسع لذكر الشرك الأصغر وذكر حظوظ النفس وأنها منازعة للعبد على طاعته لله؟ هو شايف أن اللفظ يتسع، وفي الواقع ده كان ينفع يكون نوع من التفسير الظاهر لأنه هو أعمل العموم، ولكن لأن السياق كان يوحي بعدم دخول هذا فأنا أعتبرها إشارة. أعتبرناها إشارة هنلاقي كل الضوابط منضبطة عليها، معنى الظاهر للآية هو قاله لم يعارضه، بالعكس بل عم زاد في عمومي. الأمر التاني المعنى اللي جابه، خد بالك لأن هنا طالما أن السياق كان ممكن ما يدلش عليه يبقى المعنى ده محتاج مراجعة برضه. طالما السياق كان يمكن أن يوحي بتخصيص هذا بخطاب هؤلاء لا لقينا المعنى ده عليه أدلة كتير. ارتباط اللفظ والله أنداد يشمل أي درجة منازعة وإن لم تكن بأن يعبدهم من دون الله. وجات الإشارة إليه في الحديث تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم، فكأنه طيب يبقى ارتباط اللفظ والمعنى بالآية تبقى إشارة صحيحة. سميناها إشارة ليه؟ لأن السياق جعلنا نحمل الآية على حال المخاطبين بها مع أن عمومها يدخل في المعنى ده، ولأن ده اللي قرر في كتب السلف، فبقى هو ده التفسير اللي بندرسه للآية. هو جه شاف المعنى ده مش طلاسم ولا وحي فرض به ولا أي حاجة، نقول له وريه لنا من أين استفدت هذا المعنى. لما جه يشرحه لنا لقيناه معنى جيد في ذاته وارتباطه بالآية، بمعنى لما تيجي انت تقرأ القرآن وتجد فلا تجعلوا لله أندادا فتقول دي تحذير من الشرك الأكبر وقد عافانا الله منه ونسأل الله الثبات عليه، والأصغر اللي بتنازعك نفسك فيه من الرياء السمعة من إن الفتن حب المال مال حرام مال في شبهة حب كذا حب كذا، فيبقى الآية صار معناها في عندك أنت وأنت تقرأها أكثر غضارة وأكثر فائدة من اللي حملها على المعنى الأكثر ظهورا دون تلك النظرة التأملية. وبالتالي هو شيء اللي حنقول إشارة حسنة، ماشي، طبقنا عليها القواعد اللي كلها قواعد بديهية، لأن الإخلال بها يعني إما أن أنا جايب قول باطل وإما جايب قول حق ولكن منسبه إلى الآية بدون أي ارتباط بينهما. فالشروط دي هي اللي بتحكم على هذه، ودي اللي بتحمينا من أن يجي حد يقول لنا هذه إشارات اللي انتوا بتقولوا ده التفسير، أما دي تدبراتي، أما دي إشاراتي، أما دي خواطري. وزيها بالضبط اللي ايه احنا اتكلمنا كتير على يعني شبه هذا، اللي يقول اللي انتوا بتقولوا عليه من حرمة القول على الله بغير علم وحرمة قول القرآن بالرأي ده اللي ناوي يفسره. ايوه ولكن اما انا بدعو العامة لكي يقولوا تدبراتهم، لا يعني هي تدبراتهم هي في الاخر ده بص ده مفتقرة الى التفسير، يعني ده احنا احتاجنا ايه التفسير الظاهر، واحتاجنا ان المعنى ده يكون ايه صحيح في ذاته ويكون مرتبط بالآية لفظا ومعنى، ده حاجة اعلى من التفسير كتير جدا. طب ما بقى لا خلاص يا عم مش هيدي ولا دي، يبقى قول على الله بغير علم، ما يعني مش دي ولا دي قول على الله بغير علم. المثال الثاني، ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى عند قوله تعالى اني انا ربك فاخلع عليك انك بالوادي المقدس طوى. قال وجه الإشارة بالآية وليس هو تفسيرها ولا المراد بها، ده إشارة يعني هو بيأكد أن ذي إشارة أنه أمر موسى بالتجرد من عليه عند دخول الوادي، ده حكم فقهي كان في شريعة موسى عليه السلام، ده فرغنا منه ما فيهوش أي يعني أن الله عز وجل أمر موسى عليه السلام أن يخلع عليه، وأن دي شريعة موسى عليه السلام أنه إيه عند الصلاة وعند مناجاة ربي يخلع عليه. يقول فعلم أن التجرد شرط في الدخول فيما لا يصلح الدخول فيه إلا بالتجرد، يعني لك في الجملة هناك عبادات أو أحوال تقتضي أن تتجرد من أمور قبل أن تدخل، فهو هنا مجرد المشابهة العامة. خد بالك هنا إيه، لا تدخل إلا أن تتجرد من ماذا؟ مما يلزم التجرد منه. كان في شريعة موسى عليه السلام يلزم التجرد من الإيه؟ مش دي اللي احنا واقفين عندها، بقى احنا واقفين عند خد بالك لما تيجي داخل على حاجة زي ما في حاجات يجب أن توجدها في حاجات يجب إيه؟ أن تتجرد منها. فهو ما لم يتعرض لمعنى الآية بأي زيادة ولا نقصان، ولكن خد نكتة منها أنه يعهد في التكليف الشرعي أن تتجرد من أشياء من أجل أحوال معينة وعبادات معينة. ولك طيب إحنا مش مأمورون عند الصلاة بالتجرد من النعل، لكن في حاجات، لأن إيه أمر النعل مما اللي التجرد منه عند الصلاة؟ لأنه يوطأ به الطريق، والطريق ممكن يكون فيه نجاسات، وممكن يكون فيه كذا، وممكن يكون فيه كذا. هذه الأمة شريعتها الشريعة الخاتم، فغلب عليها جانب التيسير، فيبقى النجاسات يمكن أن تنظر لقيت نجاسة يبقى في حكم نجاسة أمامك فتخلعه حينئذ. أما لمجرد أنك تطلب به الطريق، طالما أنك وقت ما جبت تصلي بقى طاهر، سيعفى. هذا ممكن نسميه إيه؟ عفو عام، اللي هي رخصة بدون سبب، رخصة تشريع مخفف مشروع دائما وإيه وأبدا. اللي إحنا قلنا الحاجات المنسوخة، لو تفتكروا ما تكلمنا عن النسخ، فوائد النسخ الايه؟ الحكم مع بقاء التلاوة، ان الحكم ده يوم ان شرع كان فيه حكمة، وان الحكمة دي بتظل موجودة، ولكن النسخ يأتي انها تعارض بحكمة اخرى. طب ويبقى التلاوة عشان نبقى فاكرين ايه الحكمة. فهنا الحكمة من خلع النعل، التجرد من النجاسات الظاهرة. تيسيرا خفف الله عز وجل عن هذه الأمة، لا تخلعه إلا عندما تجد، لا يجب عليك خلعه إلا عندما تجد فيه النجاسة، ويجوز خلعه إن كنت ترغب. ده عشان بس الناس بتسأل، إحنا الصلاة في النعل مباحة؟ لا هي إيه؟ لا هي محرمة ولا مكروهة ولا مستحبة ولا واجبة، هي إيه؟ مباحة. طيب فرش المسجد بالموكيت والسجاد مباح في الأصل، لكن لما صار وسيلة لإراحة المصلين ونحو ذلك يدخل في الايه؟ في الاستحباب، بل قد يدخل في الوجوب. أنا لو سبت النهاردة المسجد مع حصباء هنفر 3/4 الناس انهم يصلوا، ولو سبته بلاط كذلك. فإذا صار أنه من وسائل أن الناس تدخل المسجد وتصلي أنه يفرش. طيب الفرش يضره التراب، والتراب طاهر مش نجس، أنت ماشي على تراب وعلى رملة، أنت ماشي في طهارة، نحن نتيمم بالتراب. لكن الفرش يضرها التراب، يضرها عرفا وطبعا أن هنا أنت هنا بقى. فإذا أنا هخلع النعل عند المسجد عشان هو ما فيهوش إيه؟ الآن بوكيت أو سجاد، يبقى ده بس أحيانا البعض بيستشكل. يبقى إذا يشرع فرش المسجد، وإذا شرع من لوازمه إن الفرش ده يضره التراب. الفرش ده معمول أصلا لتفادي الأتربة وغيرها، وهو نوع من الترفه المباح، إن الإنسان عنده إيه؟ فرش يجلس عليه مريح ونظيف، هنا يبقى يضاد التراب. انا هدخل ازاي عليه بالنعل؟ انا هخلع النعل هنا من اجل ايه؟ طب انا بقى في رحله وحصلي في جنينه، والله حد نكمله شويه في ولا انتوا مستعجلين؟ حد ما يشوف الكاميرا، ما فيهاش، ما بتبقاش فيها مشكله في موضوع. تمام. يبقى إذن لو الإنسان هيصلي على الحال التي تريحه، طالما إنه ما فيش معنى الخلع النعل، طب ممكن يقول أنا برضو ما بعرفش أجلس كويس من السجدتين بالحذاء الرياضي بقى الكوتشي والكلام ده، خلاص هخلعه من أجل إن إيه؟ إن ما بستريحش في الصلاة فيه. يبقى إذن هو مباح. تمام. طيب دي فوائد فقهية بقى بعيدة عن الفائدة، لأن الإمام ابن القيم وقف هنا عند انتبه أن كل عبادة قبل ما تدخلها دور على الأشياء المطلوب فعلها والأشياء الأشرط فعلها والإيه والأشياء المطلوب التجرد منها. يبقى إذن برضو طيب يبقى هو قال لنا إشارة عامة إلى أن هناك تجردات، وكان التجرد ده بالذات خد بالك أصل هو إيه لا يعني احنا مطلوب عند الصلاة مجافات النجاسات وثيابك فطاهر والرجز فاهجر، لكن هو يمكن الإشارة هنا كان عند كل صلاة عند اليهود كان بيقول له ايه اخلع عن عليك. هذا التكرار والوضوح لكلمة التجرد اللي هيجي اليوم من القيم، انا يقول لك خد بالك في تجردات مطلوبة عند كل عبادة وعلى درجة أهمية أعلى بكتير من إيه من النعل اللي الشرع في نهاية الأمر استقر على التخفيف عنا فيه، إنه ما يجبش خلعه إلا عندما أجد فيه نجاسة ظاهرة. فقال لك طب إيه رأيك بقى في النجاسات الباطنة والوساوس والخواطر و و و فدي المناسبة اللي خلت كلمة التجرد هنا تناسب اللي يقولها عند الآية دي، يعني الآية دي كان فيها تجرد بيتكرر. وطبعا مجافات النجاسة وغالبا المسلم فضلا بقاش ما عنده نجاسة بقاش ملاحظ ان انت مأمور بمجافات النجاسة وقت الصلاة، انش كانتش انت وتلبس بنجاسة وتركتها، فكان الشيء البارز اللي كان الشريعة القديمة اللي كانت عند اليهود اللي هو ايه وقت الصلاة بيخلع الايه النعل. قال لك هي دي نسخت في شريعتنا بس في خلع وترك اخر ما تنسهوش باقي مشروع وهو من الأهمية للمكان. يبقى ده الإشارة اللي قالها لنا الإمام ابن القيم، ولو طبقنا عليها القواعد اللي هو قالها لنا هنلاقيها إيه منضبطة بفضل الله. فقال وعلى هذا فيقال لمن أراد الوصول إلى الله عز وجل والدخول عليه اخلع من قلبك ما سوى الله وادخل عليه. وأول قدم يدخل بها في الإسلام أن يخلع الأنداد والأوثان التي تعبد من دون الله ويتجرد منها. فكأنه قيل له اطرح عنك ما لا يكون صالحا للوطء به على هذا البساط. طبعا الإمام ابن القيم لا هنتكلم على التفسير الإشاري المنضبط فيذكر الإمام ابن القيم حتى قبل شيخه شيخ ابن تيمية، رغم ان تأملات ابن تيمية في غاية الدقة، لكن ابن القيم رحمه الله في هذا الباب يعني انتاجه اغرز. يعني المثال الثالث للتفسير المنضبط قول البقاعي، البقاعي صاحب كتاب الدرر في تناسب الآيات والسور، ده تفسيره تفسير القرآن بسميه كذا. فانت اكيد كده ايه تتوقع الراجل معني بالاشارات برضو اكتر، وهو كان واخد مش الاشارات بس يعني واخد نوع مخصوص جدا منها اللي هو ان ارتباط كل آية بما قبلها وما بعدها. هنلاقي 80% لا اكتر من كلامه هو اشارات، ولكن في الغالب اشارات ايه منضبطة. الكتاب ده كتاب رائع جدا جدا جدا، ومع هذا لا يخلو يعني أقول لا يخلو من تكلف بس ما يبقاش انحراف، بمعنى معنى صحيح بس ربطه بالآية بعيد شوية دي تمر يعني، لكن الخوف اللي بيجيب لك بقى ايه خزعبلات وأمور منقضة للعقيدة وربما تكون منقضة لأصل الدين شكلا وموضوعا ويحطها على أنها إشارات بقى كلام ابن عربي. طبعا أفحش الكلام هيبقى كلام ابن عربي كلام البقاعي هتلاقي حتت كتير تقول أين الدلالة يا إمام هو، لكن في الآخر لأنه قال لنا من أول الحمد لله رب العالمين إلى آخر القرآن حبين لك كل آية كيف ارتبطت بما بعدها. يعني حتى أقول ذلك لما يجي يتكلم على أي صورة يقول لنا لما ختمت الصورة السابقة بكذا كذا كذا كان، يعني إذا مش الوحدة الموضوعية للصورة الواحدة لا ده للقرآن من أوله إلى آخره، ده موضوع تفسير. ففي حاجات كتير كان فيها درجة ممكن تقول له أنا مش شايف الدلالة دي جاية منين، بس في الغالب ما فيش انحرافات. واضح فرق يعني إيه؟ قد تنازع في أنك تقول أن الفائدة دي موجودة في الآية دي، لكن لا تنازع فيه، أو يعني من النادر تلاقي. قال لنا إيه الإمام البقائي رحمه الله تعالى؟ أنت قولي تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. قال فالطاعة إذا استلزمت وجود منكر عظيم احترز منه، ولو أدى الحال إلى تركها وقتا ما لتحصل القوة على دفع ذلك المنكر، فحكم الآية باق وليس بمنسوخ. طبعا دي أعلى من أن تسمى إشارة، لأن هنا ده يعني ده يعني أقل أحوال حنسميها قياس، بس إيه أيضا طريقة طرحها اللي أعطت الانطباع أنه يسموها إشارة. طب غير المقبول بقى، المثال الأول قول أبي عبد الرحمن السلمي عند قوله تعالى فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. يقول قال أبو عثمان قلوبهم قاسية بما عصوا. خد بالك كلمة قلوبهم قاسية بما عصوا دي كلمة صح ولا غلط؟ صح. لكن انت ربطتها بالآية ازاي؟ ما فيش ارتباط لفظ. ماشي، هو طب اذا اللفظ طب المعنى هو معنى صحيح، بس انا بتكلم على واقعة عين بانهم عوقبوا، قوم عوقبوا ودمروا، فاذا الخوف او مش الخوف، انه اذا سمحنا بهذا نسمح بالتقور على الله تبارك وتعالى. قال فهذا تفسير غير مقبول لم تتحقق فيه الشروط، لانه في الواقع برضو من جهة اخرى، ما هو لو دي إشارة معنى خارجي قول لي مرتبط بالآية إزاي؟ الأخطر إنه يبقى يسوق هذا على إنه تفسير، يبقى أنا يبقى عندي قصة بيحكي لطلك عن أقوام فعلوا كذا وفعل الله بهم كذا، وحد يجي يقول لي لا لا لا ده مش الموضوع، ده مش اللي أنت أخذ بالك منه، ده قصة رمزية ويغيرها، يبقى بيتلاعب بالقرآن. قال فهذا تفسير غير مقبول لم تتحقق فيه الشروط، فهو صرف للآية عن معناها المتبادر منها بغير دليل، والبيوت هنا المساكن كما هو ظاهر ولا خلاف فيه. لو قال لي أخذنا من هنا إن المعاصي تستوجب النقم، طبعا ده يبقى مش إشارة بس، نحن ممكن نخليها أعلى من الإشارة، لكن ما قالش كده، قال لنا إيه بيوتهم أي قلوبهم، خاوية أي إيه أي قاسية، حرف معنى الآية. الثاني قول القشيري عند قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح، لو اعتبرنا اللفظ يبقى نقول نصر من الله، ما هو الله أعلم، يعني نبحث نقول ده مجمل يحتاج إلى أدلة أخرى حتى نعرف ما هو، أو يكون تشريع عام عند كل نصر، لأنه أمر بإيه في التسبيح والاستغفار ونحو ذلك، فنقول يبقى النصر هنا نكرة في سياق الإثبات، هي صحيح ما تفوتش العموم لكن يمكن أن تفيد العموم بقرائن، نقول أفادت الإيه العموم ده. لو عندنا بقى كما هو معلوم عن أن في السنة هذا يعني الـ الـ الـ يعني إشارة إلى انتهاء حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ويبقى الفتح ده فتح مكة، أو إذا انتشرت دعواتك أيها النبي وفتح لك فإذا أنت في نهاية حياتك، ده لأنه جالنا في السنة. طب هو بيقول لنا إيه بقى؟ يقال نصرة الله سبحانه له بأن أفناه عن نفسي وأبعد عنه أحكام البشرية وصفاه من الكدرات النفسانية. طيب الأول قلنا معنى الآية ما قالش، طب هل هو ده معنى الآية؟ يبقى ده تحريف لمعناها اللغوي. لو أنا ما عنديش أي نص عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة في معنى الآية بحفصرها بالإيه؟ باللغة، مش دي اللغة. ثم لا ده أنا جالي عن الصحابة ما يخالف هذا، طب لو دي إشارة فين المعنى الأصلي الأول؟ ما قلتهوش. طب الإشارة إيه؟ هل هي صحيحة؟ لا. طب الارتباط اللفظي بينها يبقى قال: وأما الفتح فهو أن رقاه إلى محل الدنو واستخلصه بخصائص الزلفة وألبسه لباس الجمع. المسلك ده ينفع مع أي آية ألبسها أي معنى يريده المفسر. باب واسع جدا إلى الزندقة. طبعا هنا هقولك ده أنا بمدح النبي صلى الله عليه وسلم ماشي، في غيرك بقى بيجي يقول والزنا هو إفشاء أسرار الجماعة الباطنية ويحرف الآيات، يبقى إذن غير مسموح. ده فضل المعنى نفسه فيه غلو في النبي صلى الله عليه وسلم، لكن القضية هنا الأول قل لي معنى الآية، بعد كده تقول لي الإشارة اللي عايز تقولها، يبقى واضح معنى الآية وواضح الإشارة. الإشارة تكون على الأقل غير باطلة، تكون صحيحة، الأصل أن تكون صحيحة، يعني عليها دليل تاني خالص غير الآية، وبعدين ألاقي كمان غير كده ارتباط بينها وبين الآية لفظا أو معنى. قل فهذا صرف عن معناها المتبادر من لفظها إلى معنى متكلف لا يشعر به من ظاهر، لا يشعر به ظاهرها، وفيه أيضا غلو بالنبي صلى الله عليه وسلم. فكل الشروط وقع، وده معظم الكلام بتاع الصوفية كده. المثال الثالث قول أبو محمد الشرازي عند قوله تعالى: وإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. طبعا الآية لفظها واضح جدا ومعناها في القسمة التي هي القسمة، قسمة المواريث ونحو ذلك. قال لنا إيه هو؟ أمر الله سبحانه وتعالى أولي النهايات من العارفين. أنت كده عدل عن إيه؟ معنى الآية تماما. ماشي. إذن فتحت لهم خزائن وجود المشاهدة. ده بقى إيه؟ الإشارات جوه الإشارات يعني. وانكشفت لهم حقائق علوم الربوبية أن يقسموها على تلامذتهم، بس من مين بقى؟ من المريدين الصادقين. وحيديك بقى من الإشارات دي إيه؟ زي كده ما في قسمة المواريث، لو حضر يتيم ممن لا يستحق فيستحب يعطى إيه؟ شيئا. فبرضه هنا اخترع علينا أن القرآن فيه خزائن بتنزل على ناس معينة، ولما يدونا منها هيدونا ايه؟ بالقطارة كده. نقول له لا، احنا اصلا لا يستقل احد بفهم كتاب الله عز وجل. من فتح الله له شيئا يبدأ احنا عشان نقبله محتاجين يقدم لنا مسوغات، مش انه يقول لنا خدوا دي كده واحمدوا ربنا، ده كده ايه؟ ده الايه؟ المتاح. ان يقسموها على تلامذتهم من المريدين الصادقين، ولازم يبقى مريد وايه؟ وصادق، على قدر مراتبهم ومذاق حالتهم. طب دول ايه؟ اذا حضر القسمة اولي القربى، دول بقى الاولانيين، يعني الآية بتقول اولي القربى والايه؟ واليتامى والايه؟ والمساكين. لنا على القدر. اولي القربى دول اصحاب الصحبة، يعني بقى في عارف وفي مريد وفي رتب للمريد، كل ده في الآية. سبحان الله. يعني ايه؟ طبعا دي يعني ابو حسين بالنسبة له يعتبر حاجة خفيفة. يعني الآية شرعت لكل ما اخترعوه هم، عارف وعنده خزائن اسرار، والآية بقى بتقول له كمان ايه؟ خد بالك، قول القربة دول اللي هم اصحابك. طب واليتامى؟ يتيم غلبان، يبقى ايه اللي يتمه؟ قال له سقط عن هذه الدرجة، ده اليتيم، مش اللي هو فقد الاب والام. والمساكين بقى ما عرفش هيبقوا ايه اكتر من كده. قال اهل السلوك من المجاهدين، فارزقوهم من موائد القربة واخوان العناية لقيمات الحقائق. طب الحقائق وجبات الحقائق بقى تيجي ازاي؟ مفيش. قال وهذا تأويل مخالف لظاهر الآية وتفسير السلف، تكلم فيه المؤلف إثبات الاستدلال معتقدات الصوفية المبتدع. المثال الأخير اللي هو ذكره قول أحمد سعد العقاد المصري المتوفى سنة 1873 هجرية. طبعا هو كل لحظات فترات النكبات مرتبطة بانتشار أهل البدع بالذات البدع الخرافية كالصوفية. وطبعا يعني سقوط بلاد المسلمين في أيدي الاحتلال الغربي ومنه بلاد فلسطين اللي سقطت في أيدي الاحتلال الإنجليزي ثم سلمها الاحتلال الإنجليزي لليهود، والنكبة التي تعيشها الأمة إلى يومنا هذا، كان بفضل الله عز وجل يبكي الله عز وجل من الأمة من يسد عنها في العلم وفي الدعوة وفي الجهاد، ولعله لا يوجد فيما نعلم الآن جهاد أو قتال تحت راية الإسلام، قتال منضبط يسمى جهادا، ربما يعني في البلاد اللي فيها احتلال على رأسها فلسطين. نسأل الله تعالى أن ينصرهم وأن يثبتهم. وأهل السنة والجماعة يرون أن الرجل الواحد يجتمع فيه إيمان وكفر، يجتمع فيه أصل الإيمان مع الكفر الأصغر، أي يجتمع فيه طاعة ومعصية وسنة وبدعة، ويوالون كل مسلم على ما معه من الحق، ويتبرؤون من كل باطل. وكفرع على هذا هم يرون الجهاد مع كل بر وفجر، إذا وجد من يجاهد ويرفع راية الجهاد فكانوا يخرجون جنودا في جيشه طالما أن الراية صحيحة وتحقق مصالح المسلمين. الآن يبقى غاية ما هنالك في ظل الواقع العالمي الموجود أنك تناصر وتدعو وتحب وتفرح لكل من يرفع راية الجهاد طالما جاهد أعداء الله تبارك وتعالى، وإن كان لديك إن كنت تخطئه في عمل أو سلوك أو اعتقاد غير مكفر أو غير ذلك. المهم يعني طبعا المقصد أن راج التفسير الإشاري في فترة الرواج الصوفية في ونحو ذلك، وفي زمننا رجع تاني برضو، فكان يعني منه قول هذا الرجل عند قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. طبعا تأويل الحج بغير الحج المعروف عند أهل الإسلام بزيارة بيت الله الحرام شائع جدا عند الصوفية، لا قال ولكن للعارفين حج آخر. أيوة ده إذا يعني هو كده خلى الآية لها معنيين، ده الإيه الظاهر والإيه، يعني هو فيه بيحرف معنى الآية يقول هو ده معناه، في يقول لك لا خلاص يا إخواننا أنتوا إذا كنت لم تصل إلى مرتبة العارفين فلا معنى الآية عندك الحج إلى بيت الله الإيه الحرم. قال ولكن أما بقى العارفين لهم حج آخر يحجونه متى اشتاقوا لحبيبهم، وهو حج الروح لا يتكلفون سفرا ولا انتقالا، لأن مطلوبهم في أنفسهم وهو القلب الذي هو بيت الله العامر بأسرار الله وأنواره. على فكرة الكلام ده ساعات يعجب بعض، الخطر الشديد ممكن يعجب حد يقول إيه هو الحج هو القصد والإشارة دي نقبلها، فخطر شديد جدا لا يعني إيه قبول هذه الإشارات. وطبعا الأمر سيقضى على الاجتهاد، يعني في حاجات مرفوضة تماما وحاجات ممكن حد يرى أنه يمكن أن تحمل على معنى صحيح، لكن سد الذرائع في هذا الباب أولى بكثير. قال لأن مطلوبهم في أنفسهم هو القلب الذي هو بيت الله العامر بأسرار الله وأنواره، وقد قال بعض العارفين عجبت لمن يحن ويرحل لبيت الخليل وهو الكعبة. يعني بص هنا ايه ازدراء عبادات العامة، هو بعد ما خلالي الآية لها معنيين لازم بتاعة العارفين تبقى ايه تبقى اعلى، فبقى بيت الله الحرام ده اسمه بيت الخليل وهو الكعبة. قال فلا يحن ويشاهد العجائب في بيت بناه الرب الجليل وهو القلب، والغرض من القلب هو العامل بالإيمان والحب والتقوى والرحمة، فهو كنز السعادة. فكعبة الأشباح بمكة المكرمة، وكعبة الأرواح معك هو قلبك، فاحرص على الطواف حول المعاني التي فيك يتجلى لك خائبة. دخلنا بقى في إيه؟ الحلول والاتحاد. طبعا هتبقى العبارات مجملة، لكن معظم كلام الصوفية طالما دخل في الحتة دي، قال فيتجلى لك خالقك وبارئك ما تعالى الله بتلك المعاني. قال وهذا تفسير باطل، وفيه تهويم من قدر بيت الله الحرام وتقليل من شأن الحج الذي هو أحد أركان الإسلام. كده بقى انتهينا من التفسير الإشاري. المرة القادمة إن شاء الله تعالى نكمل المقدمة أو نلخص تاني المقدمة السريعة بتاعت الموقف من العقل والنقل، وبيان أنهما لا يتعارضان إلا كأوهام، وإنه لما يجي الوهم ده نعمل إيه، قبل أن نقرأ ما كتبه لنا حول ما أسماه الاتجاه العقلي المعاصر في التفسير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.